فضيلة القارئ العلم فضيلة الشيخ محمود البدري عوض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليه من تجليات رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده الليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق يا ابن كثير. نعم.

واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون سبحان الذي أسري بعبده ليلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسري سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أقصى الذي باركنا حوله أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي وآتينا موسى الكتاب وجعلناه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى وآتينا موسى الكتاب Yeah.

كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم وإن أسأتم فلا كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسي ربكم أن يرحمكم عسي ربكم أن يرحمكم يحشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم